القاعدة الكلية وهي قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، أو يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، أو قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا، أو يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأوائل. هذه القاعدة وردت بهذه العبارات المختلفة وهي في كلها تؤدي معنى واحدا. أصل هذه القاعدة أصلها في أصول الإمام الترخي رحمه الله، وهو قوله الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان يرفض قصدا. الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي، ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض الشروط، لأنه قد يكون للشيء قصدا شروط مانعة، وأما إذا ثبت ضمنا أو تبعا لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو ضمنه. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها، يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقارا أو مالا ثابتا، فلا يصح وقف المنقولات إلا ما تعورف عليه مثل كتب العلم وأدوات الكنائس، ولكن لو وقف عقارا كقرية أو دارا بما فيها من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضا تبعا للعقار. الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لتبعيته لأمه في الذبح، لأن زكاة أمه زكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا أو خرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي. كذلك الرمي على المسلمين إذا تترس بهم الكفار يجوز قصدا إلى الكفار، مع أن قصد المسلمين بالقتل حرام. من حلف لا يشتري صوفا فاشترى شاة على غنمها صوف لم يحنث، لأن الصوف دخل في البيع تبعا للشاة لا قصدا فارتفق فيه. من حلف لا يشتري خشبا أو إسمنتا أو حديدا فاشترى دارا يحنث لم يحنث، لأن ما في الدار من خشب أو إسمنت أو حديد يدخل تبعا بدون تسمية فلم يصل مقصودا بالعقل. وكذلك كل شيء ثبت دلالة أو ضرورة لا قصدا يغتفر فيه ما لا يغتفر في القصد، مثل الزيادة المتولدة من أصل الرهن كالولد والثمر فهي مرهونة كالأصل ومحبوسة مع الأصل بكل الدين، وليس للراهن أن يفك أحدهما إلا بقضاء الدين كله غير أنها تفارق الأصل، لأنها لو هلكت لا يكون لها حصة من الضمان إلا إذا صارت مقصورة بالسفن. وعموما يعني طالما إن التابع أضعف من المتبوع فأحكامه بتكون غالبا أيضا أخف من أحكام المتبوع، حتى احنا بنلاحظها في العبادات، يعني الأمر في السنن أخف منها في الفرائض، فيغتفر في السنن أو يتسامح في السنن ما لا يتسامح في الفرائض، وده مرده إلى إن التابع أضعف من المتبوع، فهو أضعف منه حكما وأضعف منه شرطا أيضا. استثناءات من هذه القاعدة، قالوا الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه عند عدم وجود غيره، لكن إذا قلد عدلا ففسق في أثناء قضائه العدل فقد جاز تقليده ابتداء ولم يجز انتهاء. طبعا هذا ليس متفق عليه، وإلا فالأصل أن الفاسق لا يصدق، فاب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إلا إذا علم سبب فسقه وكان خارجا عن ما يتعلق الحديث. نعم، يعني إذا كان الفسق فعلي وليس قولي. القاعدة الكلية الفرعية التابعة وهي قاعدة إذا بطل الشيء بطل ما في ضمن، أو إذا بطل المتضمن بطل المتضمن، ويقرب من هذا قولهم المبني على الفاسد فاسد المشهور عند الناس مبني على باطل فهو باطل. المعنى اللغوي للقاعدة المتضمن بكسر الميم اسم فاعل من تضمن بمعنى اشتمل واحتوى، والمتضمن بفتح الميم اسم مفعول، فالشيء قد يتضمن شيئا آخر حقيقة بأن يكون المتضمن من أجزاء مدلوله ويشمله المتضمن في حكمه، كما أن اللفظ الدال على معناه بالمطابقة يدل على جزئه بالتضمن، كلفظ أسد يدل على الحيوان المفترس الذي يزأر مطابقة، ويدل على الحيوان وعلى الذي يزأر تضمنا، لأن كل واحد منهما جزء مدلوله، وهذا القسم من المتضمن يكون مصاحبا في الحكم للمتضمن غير متأخر عنه زمانا وإن تأخر رتبة، بحيث متى أطلق المتضمن يشمل حكمه المتضمن كالصلاة مثلا فهي متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداء، وإذا بطل جميع ما تضمنته، والمطلق مثلا متضمن للمقيد، فإذا نسخ المطلق ينسخ المقيد في ضمنه، وقد يكون المتضمن مرتبا على المتضمن ترتب المسبب على السبب، فإطلاق المتضمن والمتضمن عليهما مجاز لأن ملابسه. معنى هذه القاعدة اصطلاحا إن الشيء الذي ثبت ضمنا إذا بطل متضمنه لا يبقى له حكم. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها إذا صالح عن عيب في المبيع ثم زال العيب بطل الصلح ويرد ما أخذ، لأن المعوض عنه صفة السلامة قد عاد فبطل الصلح وببطلانه بطل أخذ العوض. ولو أكره غير المسلم على أن يقر أنه أسلم لا يحكم بإسلام، لأن الإكراه يمنع صحة الإقرار، وإذا بطل الشيء وهو هنا الإقرار بطل ما في ضمنه وهو هنا اعترافه بأنه أسلم. وإذا تصالح طرفان فأبرأ الواحد منهما الآخر وكتبوا بذلك صكوكا فيما بينهما، ثم ظهر أن هذا الصلح فاسد فالإبراء الذي تضمنه هذا الصلح باطل ببطلانه أيضا. أوضح ما يبين هذا قصة العفيف، فإنهم تصالحوا عليه الشاة ووليدة، نصلهم قال المئة الشاة والوليدة رد عليك، إذن ما كان سببه باطلا فمسببه أيضا إيه باطل. إذا تصالح طرفان فأبرأ الواحد منهما الآخر وكتبوا بذلك صكوكا فيما بينهما، ثم ظهر أن هذا الصلح فاسد فالإبراء الذي تضمنه هذا الصلح باطل لبطلانه أيضا. ولو قال شخص لآخر بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، لأن العقد إذا بطل ما في ظنه وكيف. ولو جعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له ليسقط عنه كفالة النفس فأسقطها تسقط، ولا يجب المال إذا سقط بإسقاط الكفالة. لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزم، لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ظنه من المال. وإذا صلح الشفيع بمال ليترك الشفعة لم يصح الصلح لكن يكون إسقاطا لشفعته، وكذلك لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت فقد بطل المتضمن والمتضمن في كلاهما. كذلك لو قال العلمين لامرأته أو المخير للمخيرة اختاري مخير أو المخير للمخيرة اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت لم يلزم الماء وسقط خيارها فقد بطل التزام المال وما في ظنه. استثناءات من القاعدة إذا أبرأ المولى مكاتبة عن بدل الكتابة فلم يقبل عتق. إذا أبرأ المولى مكاتبة إذا أبرأ المولى مكاتبه عن بدل الكتابة فلم يقبل عتق وبقي البدل، مع أن الإبراء المتضمن للعتق، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما في ظنه من العتق. وإذا اشترى شخص من آخر اليمين الموجهة عليه في المحاكمة وهذا شراء باطل فلا تسقط اليمين التي في ظنه مع بطلانه، فقد بطل المتضمن ولم يبطل ما في ظنه. ايه ده شيء يعني ده شو هو ما كان اه يا اخي اه اشتغل يمين ولا مش هشهد معك لما تديني كذا. وضح حق الجمهور.